ولأن العلم التجريبي أصلا مبني على أسس ميتافيزيقية كما يقال، منها السببية ومنها مبدأ عدم التناقض ومنها، وهذه المبادئ مجرد ما تثبت فإن هذا يعني أن الحقيقة غير محصورة بالمادة، وفي النهاية رأسا هذا يأخذك إلى الخالق تبارك وتعالى، لأن عامة الاعتراضات على وجود الخالق مبنية على حصر الواقع والحقيقة في المادة. طيب الله المستعان. عدد من إخواننا مثلا يأتون يستدلون بقضية الانفجار الكبير The Big Bang الذي هو دليل على حدوث العالم، فقال لك إذا العالم حادث فهذا دليل على وجود الخالق. هل الانفجار الكبير ضروري لإيماننا بالخالق؟ هو في الحقيقة حجة دامغة لأي إنسان علموي، وكما قال هاوكينج في بعض كتبه أن مجرد حدوث العالم يدل على يأخذنا إلى الخالق. طبعا هذا هو قاله قديما ثم ارتد عنه، وارتد بكلام تافه أصلا، كلام الأول قوي عموما. لكن في الواقع نحن لسنا بحاجة نهائيا إلى هذا البرهان لإثبات خلق الخلق وإثبات خلق العالم، بل مجرد وجود أي شيء حادث في هذا العالم ولو مسنن صغير برغي يدل على وجود الخالق. كيف هذا؟ مجرد وجود أي شيء حادث بسيط عندنا له أحد تفسيرين، لو طفل صغير عندنا له أحد تفسيرين، إما أنه أنشأ نفسه أم هم الخالقون، وهذا جمع بين النقيضين، لأنه كيف يوجد نفسه وهو لم يكن موجودا؟ هذا اجتماع نقيضي، هذا معلوم بطلانه في بداية العقل. وإما أنه جاء من اللاشيء، وهذا أيضا جمع بين النقيضين، لأن اللاشيء لا يفعل شيئا ولا يمنح شيئا، فهذا انتهينا إلى جمع بين النقيضين. إذن له سبب متقدم عليه، ممتاز ممتاز. السبب المتقدم عليه إذا كان حادث سيحتاج إلى نفس التساؤل، حادث إلى أن نصل إلى سبب أولي لا أول له، هو الأول سبحانه وتعالى القديم كما يعبر بعض المتكلمين، وكما ورد في النص الأول. طيب طبيعة هذا الدليل تعني أن الأول لابد أن يكون أولا لا بداية له حتى لا يفتقر إلى نفس السؤال. ثانيا هذا القديم لماذا لا يكون الطبيعة نفسها أي شيء في الطبيعة؟ هو لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. فالنظرة التي كانت تقول بأن أن العالم ابتدأ من شيء قديم ليس هو الخالق وإنما هو شيء اسمه الطبيعة، هذا الطبيعة ما تعرف هي إيش لكن تولد عنها الكون، هي في الواقع الخالق لكنهم يقولون هذا يصفونه بصفاته، ولكنها تفعل بلا غاية، يعني منحت بصرا وسمعا و و و وهي أصلا لا ليس عندها هذه الصفات، فهي فاقدة للشيء وأعطته، ثم طورت هذا الكون وهي أصلا لم تكن شيئا، يعني طورته من أمور هي تفقدها أصلا. طبعا هذه نظرة تافهة جدا ومتهافتة. إذا موضوع الانفجار الكبير ليس ضروريا لإثبات، بل مجرد إثبات حدوث أي شيء في هذا العالم يدل على إثبات الخالق. ولهذا حتى القائلين بقدم العالم القدامى بما فيهم يعني بعض فلاسفة اليونان ما كانوا ينكرون الخالق، بل كانوا يقولون أن الكون متولد عن الخالق مثل الشعاع للشمس. لهذا أرسطو وابن سينا وغير ذلك قولهم بقدم العالم مبني على إثبات الخالق أصالة، لكن الخالق كمولد لهذا العالم عندهم إيش في نظرتهم؟ كالمسيح من الله في العقلية النصرانية. طيب أصحاب وحدة الوجود نظرتهم أقرب ما تكون إلى نظرة الأرثوذكس، أن المسيح غير الله ولكنهما طبيعة واحدة ليس طبيعتين يعني كلام غريب. هؤلاء نظرتهم أشبه ما تكون إلى نظرة بروتستانت، طبيعتين ولكن كلاهما أزلي، شلون ما تدري. وهذا اللي ناقشه الغزالي في تهافت الفلاسفة، الفريقان لا أحد فيهم ينفي وجود الخالق أصلا، نفي وجود الخالق حقيقة قضية جدا غريب ومتهافت. فمشكلة هؤلاء العلمويين ضعف العقول، أنهم لا يفهمون هذه الأدلة الكلامية. يعني هناك حجة أوردها ديكارت أنا ما وجدت أي واحد فيهم استطاع أن يناقش، أنه مجرد فكرة الخالق دليل على وجود الخالق. طبعاً الأدلة لا تحصى، قال لأنه البشر في عالمهم المحدود لا يرون شيئاً كاملاً، لا يرون علماً لا متناهياً، لا يرون قدرة لا متناهية. فهذه الفكرة من أين جاءتهم؟ ينبغي أن تكون أتتهم من مصدر خارجي، الله المستعان. وهذه من أدلة حتى استخدمها بعض الصوفية في الدلالة على رؤية الله والرد على المعتزلة، واستخدمها بعض أهل السنة الدلالة على العلو، أن الناس فطرة ينظرون إلى السماء.